ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك كذلك يجتبيك ربك، أي يختارك ويصطفيك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغير واحد: يعني تعبير الرؤيا. ويتم نعمته عليك، أي بإرسالك والإيحاء إليك، ولهذا قال: كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وهو الخليل وإسحاق ولده إن ربك عليم حكيم، أي هو أعلم حيث يجعل رسالاته. نعم، كانت هذه الرؤيا التي أكرم الله بها يوسف كالإرهاصات التي تكون قبل وقوع الحدث لتطمئن النفوس، فتطمئن نفس يعقوب عليه السلام بمثل هذه الرؤية، ولذلك كان على يقين أنه أو على شبه يقين أن يوسف سيعود إليه. إن ربي لطيف لما يشاء، فالله سبحانه وتعالى كما ذكر أهل العلم إذا أراد نزول قدر بالعبد أو بلاء ينزل معه شيء من اللطف والتمهيد له حتى لا يقع موقعا شديدا جدا، يعني أقوى، يعني يخفف من وطأة هذا القدر الذي ينزل به. فكانت هذه الرؤيا كالتوطئة له والتخفيف على يعقوب عليه السلام في هذا، وهي تخفيف أيضا على يوسف عليه السلام في صبره على البلاء الذي سينزل به. ثم بين له أن الله عز وجل سيجتبيه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فالله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فعلم يعقوب وأراد أن يبشر يوسف عليه السلام باجتباء الله له بإتمام النعمة عليه بإرساله رسولا مثل ما أرسل إبراهيم وإسحاق، ودلت الآيات على أن يعقوب على أن يوسف من ولد إسحاق، لأن يعقوب هو ولد إسحاق وجده، ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات، أي عبرة ومواعظ للسائلين، للسائلين عن ذلك، المستخبرين عنه، فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أي حلفوا فيما يظنون، والله والله ليوسف وأخوه يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، فكيف أحب دينك الاثنين أكثر من الجماعة؟ سبحان الله، هذا يدل على تفاوت المحبة بين الأولاد في قلوب الأباء. والأمر الآخر أن هذه المحبة لا تأتي إلا من الله عز وجل، وإلا ما الذي، هذا ابنه هذا ابنه، ما الذي يميزه؟ وإما مزيد بر أو مزيد طاعة أو شيء من الأمور الشرعية الطيبة التي تزيد في محبته غالبا. وتميز يوسف وأخيه على الجماعة هذا يعني إنما وقع في قلب يعقوب عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، فالمحاربة لهذا الأمر والحسد وكما يقال عناد القدر الذي قدره الله، هذا ما يأتي بخير ولا ينفع ولا يفيد شيئا، ومهما حاولوا، بل هنا كادوا به كيدا وأرادوا حتى قتله، ومع ذلك يعني أمر الله عز وجل نافذ وقدره ولا بد. وإنما حصل أيضا ما حصل من حكم الله، وسيأتي إن شاء الله تعالى في نهاية السورة سنقرأ من تفسير الشيخ السعدي في آخر هذه السورة في ما أدري نحو 80 فائدة من السورة، وهي كلام جليل وجميل جدا جدا وفوائد عظيمة في تفسير هذه السورة. لذلك هي قصص، نعم، لكن قصص أولا حقيقي، وثانيا فيها عبرة وعظات كثيرة ومنافع جليلة لمن تأملها وتدبرها. وانظروا إلى قولهم: إن أبانا لفي ضلال مبين. هو الأب والنبي هو الذي في ضلال، وأنتم بحسد قلوبكم تزعمون ذلك، وهذا يدل على أنه هناك أحيانا بعض الأولاد يعادون الأباء، يعادون الأباء وكأنهم هم على الضلال، هم على خطأ، هم ما فهمين شيء، وفي الحقيقة الضلال فيهم والانحراف منهم يعني البلاء فيهم هم، فيرون أنفسهم أفهم وأعلم، ويعني فهمهم وطريقتهم هي الصحيحة، والأبناء والأب هذا يعني في ضلال ولا يفهم شيء، وهذا بحد ذاته يعني جهل مركب. نعم. عليكم. لا حرج أن يحب الوالد أحد أولاده أكثر من غيره، لكن ينبغي لا يظهر ذلك، ليس في المعاملة يخفي ذلك ما استطاع، لكن الواقع أن المحبة تظهر في علامات، لا بد أن تظهر، مثل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، يعني ليس من هديه عليه الصلاة والسلام مثلا أن يكتم حبه لعائشة حتى عن نسائه، وقال لفاطمة وقال وصرح بهذا أن أحب الناس إليه، فالمحبة كون المحبة موجودة إنسان هذه تقع في القلب من الله سبحانه وتعالى لا يملكها، أحد، ولذلك لا يؤاخذ عليها. اللهم هذا قسمي فيما أملك. فهم المحبة وما يتبع ذلك فيما لا يستطيع الإنسان، هذا لا يقدر عليه، لا يقدر على يعني كتمانه العبد. لكن هو فيه يعني بالعكس فيه جواز معرف يعني التفضيل، وأن ذلك قد يظهر للجميع، قد يظهر للجميع. بارك الله فيكم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. قال الولد إذا رأى يعني محبة زائدة من الوالد يعني لأحد أبنائه أو لأحد إخوته، فيسعى ينظر ما الذي جعله بهذه المثابة، ما الذي جعله بهذه المكانة في قلب والده أو والدته، يسعى هو بهذه الصفات التي وصل بها إذا يريد أن يصل إلى يعني إلى قلب والده، عليه أن يسعى في تحقيق ما جعله بهذه المثابة، ما جعل أخي في هذه المكان، ويسعى بالبر إذا كان في البر أو الإكرام أو يعني كل ما يسعى عليهم السرور وجعله يحبه لأجله، يسعى هو في هذا، هذا هو الصحيح. نعم. بدل أن يحسده، بدل أن يحسد أخاه. نعم. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعنون في تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر منا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يقولون هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم. يعني عجيب، يعني هو ممكن يزدادون يعني بغضة في قلب الوالد بهذا. وأيضا هذا شيء من العقوق، يعني ما يحبه أبوه يفعل ضده، يفعل ما يكره الوالد، هذا إذاء له. حتى عمي الرجل عليه الصلاة والسلام يعقوب بسبب فعلهم هذا، كان سبب في عمى بصر. نعم. ليخلو لكم وحدكم إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه وتختلوا أنتم بأبيكم وتكون من بعد إعدامه قوما صالحين فأضمروا التوبة قبل الذنب. أعوذ بالله. يعني إنسان يريد أن يفعل منكرا يقول افعل المنكر، الشيطان يسول له ثم توب بعد ذلك، هل أنت ستوفق لهذا؟ مثل ما قال ابن عباس وأن له بالتوبة، توبة القاتل للنفس، أن له بالتوبة، كيف تأتيه التوبة؟ والتوبة هذا فضل من الله، هو الذي يتوب ويتوب عليه، يجعل العبد يتوب إلى الله. فهل يوفق للتوبة إذا أضمر التوبة لتوبة الذنب؟ هذا أبعد ما يكون من التوبة. نعم. قال قائل منهم، قال قتادة كان أكبرهم واسمه روبيل، لا تقتلوا يوسف، أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله. ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة، ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله. قال قتادة وهي بئر بيت المقدس، يلتقطه بعض السيارة أي المارة من المسافرين فتستريح بهذا ولا حاجة إلى قتله، إن كنتم فاعلين أي إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال ابن إسحاق لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة اليوم ثم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف يعني يتباكون ويتغممون لأبيه ويظهرون البكاء بالكذب. نعم. وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا إنا ذهبنا نستبق أي نترامى وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا وامتعتنا فأكله الذئب وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه. وقوله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه يقولون ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. وجاءوا على قميصه بذلك يدل على أن أيضا بعض الأبناء يكيدون لأبيهم ويمكرون ويتفقون ضده ويفعلون. نعم. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفترى وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأوا عليه من المكيدة وهو أنهم عمدوا إلى ثخلة فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد يعني الصغير من المعز أو الصغير من الضأن أظن المعز سمى ثخلة ذبحوها وأخذوا دمها ولطخوا ثوب يوسف بدمها وكان في هذا بيان لكذبهم ليس بيان لصدقهم كيف ها في فرق بين الدم والإنسان كيف يعني هو الدم يعني لما شافوا دم هيفرق بين دم بعوض ودم بشر يسيل عليه لأنه إيش؟ ما خرقوا الثوب. أيوة وضع الثوب سليم وضع عليه دم. فهل الذئب لما يأكله يأخذه يضره بهذه الطريقة؟ لو يخلع ثوبك أولاً. نعم. فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب وأضع أصابه من دمه ولكنهم نسوا أن يخرقوه فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب بل قال لهم معرضا عن كلامهم لما وقع في نفسه من تمالئهم عليه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل يعني يعلم أن هذا وقع بقدر الله وليس له أن يعني إلا أن يسلم لقدر الله عز وجل ويعلم أن عاقبة الصبر عاقبة خير وبركة لذلك قال فصبر جميل فليس كل صبر يعني نحن مأمورون بأي صبر وإنما الله سبحانه وتعالى سماه صبر جميل وهناك كما يقول العلماء صبر البهائم يعني الحمار يضرب ليمشي هذا يصبر لكن صبر إيش لأنه ليس له حيلة إلا أن يصبر هذا ليس الصبر المطلوب إنه الصبر الجميل الذي يكون معه الاحتساب وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى فيه فعاقبته طيبة جدا. نعم. أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه والله المستعان على ما تصفون أي علامة تذكرون من الكذب والمحال؟ يعني الاستعانة بالله عند الصبر والحوقلة ونحو ذلك مما يعين، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين، هو الذي يتفضل العبد بأن يعني يصبر، لذلك قال الله المستعان. نعم. وقال ابن عباس: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: لو أكله السبع خرق القميص. وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير واحد. وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه. وذكر البخاري هنا حديث عائشة في الإفك، حتى ذكر قولها: والله لا أجد لكم، لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها مثل ما قال يعقوب، اقتدت بنبي الله، وكان في ذلك الفرج والخير لها في نفس المجلس كما كان ليعقوب، وإن كان تأخر ذلك على يعقوب عليه السلام. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خير. ما الوقت.